قال الله عز وجل: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. يقول الله تبارك وتعالى، قال الشيخ رحمه الله تعالى، يقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم مسليا له عن امتناع المكذبين عن الاستجابة له، وأنهم لا خير فيهم ولا فيهم زكاة يدعوهم إلى الهدى. أفأنت تسمع الصم أي الذين لا يسمعون، أو تهدي العمي الذين لا يبصرون، أو تهدي من كان في ضلال مبين أي بين واضح لعلمه بضلاله ورضاه به. فالله عز وجل يقول هنا لنبيه عليه الصلاة والسلام أن أمثال هؤلاء حالهم كحال الذي لا يسمع فكيف تسمعه، والذي لا يبصر فكيف تهديه الطريق. والمراد هنا بنفي السماع نفي سماع الاستجابة، نفي سماع الاستجابة وليس نفي سماع الإدراك. المراد نفي سماع الاستجابة وليس نفي سماع الإدراك. أفأنت تسمع الصم، يعني الأصم أي الذي هنا المراد أن هؤلاء سمعوا سماع إدراك، أي أدركوا البلاغ وما ذكرته لهم وما تدعوهم إليه، ولكنهم لم يستجيبوا، كما قال عز وجل في هذه في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا، نعم، ولا تكونوا كالذين قالوا، أي ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يعني سماع الاستجابة وليس سماع الإدراك. الفرق بين سماع الإدراك وسماع الاستجابة: سماع الإدراك هو أن يصله الصوت فيدرك الكلام، يصله الصوت ويدرك الكلام. سماع الاستجابة أن يتابع أو أن يتبع هذا الكلام، أن يتبع ماذا؟ هذا الكلام. وبهذا جمع بعض العلماء بين الآيات التي فيها نفي سماع الموتى لكلام النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وكذلك وبين الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نادى الكفر من قريش الذين قتلوا في الغزوات مثل غزوة بدر، الذين جمعوا في قليب بدر، وناداهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان ويا فلان. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله تنادي أقواما يعني قد ماتوا، يعني فكيف يجيبونك؟ قال: ما أنتم بأسمع لي منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء جمع بهذا الجمع فقال: السماع المنفي هو سماع الاستجابة، السماع المثبت هو سماع الإدراك. هذا وجه من أوجه الجمع، وقيل غير ذلك. فهنا: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي، هؤلاء سمعوا وأدركوا الكلام لكنه لوجود الغشاء على قلوبهم ما سمعوا سماع الاستجابة ولم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فكما أن الأصم لا يسمع الأصوات، والأعمى لا يبصر، والضال ضلالا مبينا لا يهتدي، فهؤلاء قد فسدت فطرهم وعقولهم بإعراضهم عن الذكر، واستحدثوا عقائد فاسدة وصفات خبيثة تمنعهم وتحول بينهم وبين الهدى وتوجب لهم الازدياد من الردى. فهؤلاء لم يبق إلا عذابهم ونكالهم إما في الدنيا وإما في الآخرة. ولهذا قال تعالى: فإما نذهبن بك فإن منهم منتقمون، أي فإن ذهبنا بك قبل أن نريك ما نعدهم من العذاب فاعلم بخبرنا الصادق أنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم أي من العذاب فإنا عليهم مقتدرون. ولكن ذلك متوقف على اقتضاء الحكمة لتأجيله أو تأخيره، فهذه حالك وحال هؤلاء المكذبين، يعني هم كذبوا واستعجلوا العذاب ويستعجلونك بالعذاب. فأخبره تبارك وتعالى أخبر نبيه أنه لو أنه ذهب به يعني ومات عليه الصلاة والسلام فاعلم أننا سننتقم منهم وسيحل بهم عذابنا، وإذا لم نؤخر عنهم العذاب بل استعجلناه فاعلم أننا قادرون على أن ننزل عليهم العذاب الذي ذكرنا. ولهذا: وأما أنت فاستمسك بالذي أوحي إليك فعلا واتصافا بما يأمر بالاتصاف به ودعوة إليه وحرصا على تنفيذه في نفسك وفي غيرك، إنك على صراط مستقيم، أي موصل إلى الله وإلى دار كرامته، وهذا مما يوجب عليك زيادة التمسك به والاهتداء إذا علمت أنه حق وعدل وصدق تكون بانيا على أصل أصيل إذا بنى غيرك على الشكوك والأوهام والظلم والجور. فأنت الذي تؤمر به هو أن تتمسك بهذا الوحي الذي أوحيناه إليك، فاستمسك أنت أي يا محمد عليه الصلاة والسلام بالذي أوحي إليك، أي فعلا واتصافا تتصف بما أمرك الله عز وجل به وأن تحرص على تنفيذه في نفسك وفي غيرك، إنك على صراط مستقيم، أي موصل إلى دار الكرامة هي الجنة، وهذا مما يجب عليك زيادة التمسك به والاهتداء إذا علمت أنه حق، أي هذا الذي جاء من عند الله عز وجل فإنه حق وليس بباطل، يعني هذا هو الذي لا بد أن يكون، الشرع الذي نزل هو الذي يكون وهو الصالح والمصلح، وعدل لا ظلم فيه ولا جور، وصدق لا كذب فيه. وبهذا وصف الله عز وجل كتابه: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، صدقا وعدلا. قال العلماء في تفسيرها: أي صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. فبهذا وصف ما أنزله جل وعلا في آيات أخرى، وصفه بالعدل والصدق ووصفه أيضا بالحق، فهذا الذي لا بد عليه صلى الله عليه وسلم أن يفعله، وفي المقابل هذا الذي يجب على الأمة أن تفعله، أن تتمسك وتستمسك بالوحي الذي أنزله الله عليها، ولا تلتفت إلى عدوها بأن تستعجل العذاب أن ينزل به، فإنه في كل الأحيان سواء عجله الله تعالى فإنه قادر على ذلك أو أجله فإنه منهم منتقمون. أما الأمة فالذي عليها أن تستمسك بالذي أوحي إليها، أن تستمسك بالذي أوحي إليها، وهذا على خلاف ما عليه كثير من الناس الآن، فإنهم لما رأوا ظهور العدو على المسلمين بالتكنولوجيات المختلفة وعلوم الدنيا وعلوم الفيزياء والفلك وغير هذا، رأوا أن ترك هذا الدين أو شيئا منه أو التساهل في أحكامه والسعي والجري من وراء تلك العلوم هو ماذا؟ هو ملاذ النجاة وسبيل النجاة والتغلب على الأعداء، وهذا خطأ في التصور وفي الاعتقاد وفي فهم شرع الله تبارك وتعالى وفي تدبر كتاب الله عز وجل الذي عليها الأمة تفعله أن تأتسي بنبيها فتتمسك بالذي أوحي إليها أوحاه الله لنبيها ونزل عليهم وجاءه من عند الله عز وجل. ففي ذلك النجاة، في ذلك النجاة. وإنه أي القرآن، أي هذا القرآن الكريم، لذكر لك ولقومك، أي فخر لكم ومنقبة جليلة ونعمة لا يقدر قدرها. وهذا مما جاء في ذكر فضل القرآن الكريم، وإنه لذكر لك ولقومك ولا يعرف وصفها. ويذكركم أيضا ما فيه الخير الدنيوي والأخروي، ويحثكم عليه ويذكركم الشر ويرحبكم عنه، وسوف تسألون عنه هل قمتم به فارتفعتم وانتفعتم أم لم تقوموا به فيكون حجة عليكم وكفرا منكم بهذه النعمة. ثم قال واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، أي حتى يكون للمشركين نور حجة يتبعون فيه أحدا من الرسل، فإنك لو سألتهم واستخبرتهم عن أحوالهم لم تجد أحدا منهم يدعو إلى اتخاذ إله آخر ومع الله، مع أن كل الرسل من أولهم إلى آخرهم يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قال تعالى وقد بعثنا في أمتي كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكل رسول بعثه الله يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فدل هذا أن المشركين ليس لهم مستند في شركهم لا من عقل صحيح ولا نقل عن الرسل. وقد سبق كلام المصنف رحمه الله أن العلم نقل صحيح أو عقل صحيح، سبق هذا أن ذكرناه، ونقلنا أيضا عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. ففي هذه الآية يقول هؤلاء الذين يعبدون الأصنام ويشركون بالله عز وجل، اسألوا هل هناك من نبي أمر بذلك أو دعا إلى ذلك. فالأنبياء كلهم جاءوا للدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى وعدم الإشراك به. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Thank you.